بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا Oh! يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع يا أيها الذين آمنوا اركعوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير يا وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم

تتغاورا ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم ثم خلقنا المضغة عالقة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم خلقنا النطفة علقة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة ثم Yeah. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه.